العظيم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره ولا ينقص من عمره إن ذلك على الله يسير. وما يستوي البحران وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح نجاس. هذا عذب فرات سائغ شرابه تخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواسر وترى

وما عليه وسلم إنا بشيرا ونذيرا. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. صدق الله.